السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الخامسة من محاضرات الفتن وعلامات الساعة، ومع فتنة المال. تكلمنا في المرة السابقة عن فتنة النساء، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن فتنة المال. وقبل أن نتكلم عن هذه الفتنة، هناك أصول متعلقة بالمال ينبغي أن نعرفها أولا، وينبغي أن تعلم أولا أن هذا المال هو مال الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى مالك الملك، فهو يملك هذا الكون بما فيه، وله الملك التام، وله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. وقد خلق الله جل وعلا لنا هذا المال ليبلونا به، فينظر ماذا نعمل. وهذا المال الذي يقتنى ويحاز ويحصل عليه الناس من الأعيان كالمصانع والسيارات والعمارات وبهيمة الأنعام والذهب والفضة وغير ذلك، وكل ما يمكن حيازته فهو مال، وكل ما تنتفع به وله قيمة بين الناس فهو مال. هذا المال هو مال الله جل وعلا أصلا. قل اللهم مالك الملك، فالله جل وعلا هو الذي يملك هذه الأرض وما عليها. قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. فالمال حقيقة ملك الله عز وجل، وكما قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وآتوهم أي وأعطوهم من مال الله، فالمال ماله حقيقة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. جعل الله جل وعلا بعض هذا المال عند عباده لينظر كيف يعملون، ورزقهم منه ما يشاء، وامتن تبارك وتعالى عليهم به، كما قال تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله جل وعلا يمتن على عباده بما رزقهم به من الأموال، وامتن على بني إسرائيل فيما سبق بإمدادهم من المال. قال تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فالله جل وعلا يمتن عليهم بهذا المال الذي رزقهم إياه. وقد ذكر نبي الله جل وعلا هود عليه السلام قومه بذلك، بهذه النعمة التي يمتن الله جل وعلا عليهم بها، فقال تعالى على لسانه: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. والأنعام مال، فأمدكم بأنعام وبنين. فالمال مال الله جل وعلا أصلا، ولكن قد يضيف الله جل وعلا هذا المال إلى الناس عامة أو إلى الفرد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. ليأكلون أموال الناس، فأضاف المال إلى من؟ إلى الناس. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. موضع الشاهد لتبلون في أموالكم، أضاف الأموال إلى من؟ إلى الناس. لتبلون في أموالكم، هذه الإضافة لليه؟ للتمليك، لكنه ليس ملكا حقيقيا بل هو ملك مؤقت، بل هي إضافة انتفاع إلى الناس أو إضافة مؤقت. وهذا في الإضافة العامة، كذلك في الإضافة الخاصة. قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله، أضاف المال إلى الشخص. وكذلك قال تعالى على لسان ذلك ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يقول تعالى على لسان هذا الكافر ما قال ما أغنى عني مالية، أضاف المال إليه إلى نفسه أيضا. وكما قال تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، فإضافة المال إلى الخاص إلى الشخص أو إضافة المال إلى العموم هذه إضافة انتفاع وليس إضافة ملك حقيقي، فالملك الحقيقي لله تعالى، والله تبارك وتعالى استخلفنا فيه. قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فملكنا للمال ملك مؤقت، لما؟ سيذهب هذا المال إلى غيرنا، سيذهب نموت ويذهب هذا المال إلى غيرنا، وغيرنا يموت ويذهب هذا المال إلى غيرهم، وهكذا حتى يرث الله الأرض من عليها. ففي النهاية يؤول هذا المال إلى الله جل وعلا، فهو مالكه الحقيقي، ونحن مستخلفون في هذا المال كما قال ربنا جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا المال كما ذكرنا هو مال الله حقيقة، وإضافته إلينا إضافة مجازية أو إضافة مؤقتة أو إضافة انتفاع، إضافة انتفاع لما أضافه إلينا لننتفع به، لكن المالك الحقيقي له هو الله جل وعلا. أيضا هذا المال يقسمه الله جل وعلا بين عباده كيف يشاء، هذه القسمة وهذا الرزق من الله جل وعلا لعباده كما يشاء سبحانه. الإيمان بذلك أن الله جل وعلا يقسم هذه الأرزاق كما يشاء، يوسع على هذا، يقتر على هذا لحكمة بالغة. الإيمان بذلك يورث القناعة والرضا، الإيمان بهذا يجعل العبد يقنع، فالقناعة كنز لا يفنى. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فيما صح عنه إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه، إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه، يختبره ويمتحنه فيما رزقه إياه، فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه ووسعه، فإن رضي بما قسم الله جل وعلا له بارك الله جل وعلا له فيه ووسعه عليه، وإن لم يرضى لم يبارك له ولم يزد على ما كتب له، وإن لم يرضى لم يبارك له ولم يزد على ما كتب الله جل وعلا له. فالقناعة والرضا بذلك مما لا شك يورث العبد راحة وطمأنينة، فالإيمان بهذا يجعل العبد راضيا بالله جل وعلا وبقسمه، كما قال جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أي من حكمة الله جل وعلا أنه جعل الناس يتفاوتون في الرزق ليستخدم بعضهم بعضا لينصلح الحال، فلو كان الناس أمة واحدة من صلح حال هذا الكون. فالله جل وعلا بحكمته البالغة شاء أن يتفاوت الناس في هذا. قال عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، فهو يبسط عز وجل ويقدر على آخر، وهو الخبير تبارك وتعالى بما يصلح عباده. فلو بسط لهم الرزق جميعا ماذا يحدث؟ لبغوا في الأرض، كما قال عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فهو خبير جل وعلا بصير بما يصلحهم. واعلم يا عبد الله أن الله عز وجل إذا وسع على عبد فلا تظن أن هذا تكريم للعبد، لا تظن أن الله عز وجل إذا وسع على عبد أن الله تبارك وتعالى يكرمه بهذا، وأنه إذا ضيق على آخر فقد أهانه بهذا، كلا. فالله جل وعلا يقول لنا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، أي ليس الأمر كذلك كما تظنون. فقد يمنع الله جل وعلا المال عن أوليائه، وقد يعطيه لأعدائه، وقد يعطيه للعصاة لحكمة بالغة. فالله جل وعلا يضع هذا المال كيف يشاء. وكما قال تبارك وتعالى أن هذه الدنيا من كان يريدها فإن الله عز وجل يعطيه إياها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء. هذا الرزق الذي يعجله الله جل وعلا قد شاءه، عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء هو، وكذلك ليس على إرادته هو إذا شاء بل على إرادة الله جل وعلا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالله عز وجل من يريد أن يوسع عليه في هذه الدنيا وسع ولو كان كافرا، وكذلك يوسع بما يشاء جل وعلا. من كان يريد العاجلة، أي من كان يريد الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. انظر، يعني قد تسعى في هذه الدنيا سعي الوحوش لكن لا تدرك شيئا. إذا شاء الله عز وجل ألا يعطيك شيئا ما أخذت شيئا، فعجلنا له فيها ما نشاء، فإن لم يشاء فلا تأخذ شيء. ولو تعجلت فيها ولو سارعت فيها ولو قريت فيها فإنك لا تأخذ إلا ما قدر الله جل وعلا لك. ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا. قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. يعني سعي الآخرة مضمون. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فهل ينعطيه أو لا؟ لا، فأولئك كان سعيهم إيه؟ مشكورا. فهذا السعي مضمون، أي أن السعي للآخرة مضمون الأجر، والسعي للدنيا قد تأخذ عليه وقد إيه؟ وقد لا تأخذ. وكما قال تبارك وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أي من المؤمنين ومن الكفار أو من العصاة ومن الصالحين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أي إن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين جل وعلا إلا لمن أحب. فقيمة العبد عند الله عز وجل ليست بماله، فقد يغني الله تبارك وتعالى الكافر، قد يوسع عليه. إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام، هذا في حديث إن كان ضعيفا، إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام وإن اشتد غضبه عليه بارك له فيه. وكما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به إلا حدث فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا يعطي هذا المال لمن يحب ولمن لا يحب، فليست قيمة العبد عند ربه بماله، فإن كان ذا قيمة ليس معنى ذلك أنه يغنيه. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هل فيها تقوى؟ هذه هي منزلتك عند ربك جل وعلا. واعلم أيضا يا عبد الله أن هذا المال الذي أعطانا الله جل وعلا إياه ينبغي أن نقر له بالفضل فيه، أن نقر لله جل وعلا بالفضل لأنه رزقنا هذا المال، ولا ننسب هذا الفضل لأنفسنا. فالمال مال الله جل وعلا ابتداء يضعه كيف يشاء، لكن لو نسبنا المال لأنفسنا كهؤلاء الذين نسبوا المال لأنفسهم ولقوتهم ولذكائهم بغيا وعدوانا وتكبرا على الله عز وجل، كما قال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال نسي، قال: إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال: إنما أوتيته على علم، كما قال تعالى عن قارون: قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي أنه نسب الأمر لنفسه لذكائه لعبقريته لقدرته لغير ذلك، ولم ينسب الأمر لله عز وجل. فينبغي إذا أعطانا الله جل وعلا مالا ورزقا أن نقر بالفضل لله عز وجل له في هذا المال، ولا ننسب هذا الفضل لأنفسنا. وينبغي علينا أيضا أن ننفق هذا المال قبل الموت في وجوه البر والخير، كما أمرنا ربنا جل وعلا، فقال عز من قائل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فأمرنا تبارك وتعالى أن ننفق من هذا المال قبل الموت في وجوه البر، وكما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني كل ينفق على قدره، من وسع الله جل وعلا عليه ومن أيضا قدر عليه، فكل ينفق على قدره. وحذر تبارك وتعالى من اكتناز المال وعدم إنفاقه، فقال عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالمال نعمة من الله عز وجل، ينبغي أن نقر بهذه النعمة لله عز وجل. هذه النعمة تقتضي الشكر، هذه النعمة تقتضي الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم وما بكم من نعمة فمن الله. فشكر النعمة يقتضي أمور، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: شكر النعمة يقتضي أمور، الأمر الأول إضافة هذه النعمة إلى المنعم جل وعلا، إضافة هذه النعمة إلى الله تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، ليس بذكائك، لا تقول إنما أوتيته على علم عندي، لا، هو فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء من عباده. فالإقرار بالنعمة تقر بها ولا تكفر بها، ومن الكفر بالنعمة وضع النعمة في غير محلها. الله جل وعلا أنعم عليك بالمال فلا تستخدمه بالحرام أو في الحرام، فإنك إن استعملت هذا المال في الحرام، اشتريت به المحرم أو استخدمته استخداما محرما، فإن الله جل وعلا يعاقبك على ذلك، وهذا كفر بالنعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليك. أيضا حول في الآخر الإجابة إن شاء الله على سبيل، حول في الآخر إن شاء الله. الإقرار بالنعمة ثانيا إضافة النعمة إلى المنعم، يبقى تقر أن هذه الأولى نعمة وتضيف هذه النعمة إلى إيه؟ إلى الله. إحنا قلنا وما بكم من نعمة فمن الله، هذه هي إضافة النعمة إلى الإيه؟ إلى الله عز وجل. الإقرار بالنعمة، كثير من الناس يرغبون في نعم الله عز وجل ولا يشعرون أن الله تبارك وتعالى ينعم عليهم. لما؟ لأنه ينظر إلى من فوقه مالا، ينظر إلى من فوقه مالا، فينظر إلى حاله ويزدري نعمة الله جل وعلا عليه ولا يشعر بهذه النعمة. فالأمر الأول أن تقر بهذه النعمة، وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للعبد أن ينظر إلى من دونه مالا، إلى من دونه إلى من دونه مالا، ولا ينظر إلى من فوقه، لا ينظر إلى من إيه؟ إلى من فوقه. فهذا أجدر ألا يزدري نعمة الله جل وعلا عليه، ها؟ ألا يتبطر على هذه النعمة وألا يكفر بهذه النعمة، هذا أقدر حتى لا يكفر بنعمة الله. ينظر إلى من دونه مالا، لا ينظر إلى من إيه؟ إلى من فوقه. فإذا أعطاه الله جل وعلا مثلا منزلا من حجرتين فلا ينظر إلى من أعطاه الله منزلا من ثلاث حجرات، لكن ينظر إلى من ليس عنده إلا حجرة واحدة. كذلك من أعطاه الله جل وعلا ثلاث لا ينظر إلى من هو أكثر، ينظر إلى من هو إيه؟ دونه، وهكذا. فهذا أجدر ألا تزدري نعمة الله جل وعلا عليك. رزقك الله جل وعلا سيارة فلا تنظر إلى ما هي أعلى منها مستوى، لكن انظر إلى ما هي دون ذلك. إذا كنت في أدنى المستويات فلا تنظر إلى ما هو أعلى، فانظر إلى غيرك الذي لا يملك مثل هذه السيارة، وهكذا. انظر إلى من دونك مالا ولا تنظر إلى من فوقك، فذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله جل وعلا. فانظر إلى من دونك مالا وإلى من فوقك خلقا، إلى من هو أحسن منك في الخلق والتقوى والطاعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس في أمور الآخرة، أنك تنبغي أن تصعد وأن ترقى إلى الله جل وعلا، هذا هو التنافس المحمود. أما التنافس في أمور الدنيا فهو تنافس مذموم، فينبغي أن تنظر إلى من دونك مالا لا إلى من فوقك، فهذا أجدر حتى لا تزدري نعمة الله جل وعلا عليه. فشكر النعمة يقتضي أمور: الإقرار بالنعمة، إضافة النعمة إلى المنعم جل وعلا، ثالثا تصريف هذه النعمة في مرضاة الله عز وجل. هذه النعمة، هذا المال، أنفقه في مصارفه الشرعية، في وجوهه التي أمرك الله جل وعلا بها. أنفق هذا المال على ولدك وأهلك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أنفق هذا المال في سبيل الله جل وعلا، في وجوه الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، أي ستلام على الغنى الذي لا تنفق منه، لكن لا تلام على كفاف، أي إذا كان عندك ما يكفيك فلا تلام إن لم تنفق، فلا تلام ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، أي في النفقة ابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذا رواه أحمد ومسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإنك إن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وكما يقال: يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست ف فأبليت وما تصدقت فأبقيت. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، هذا فاني، وما لبست فأبليت، هذا فاني أيضا يبلى، وما تصدقت فأبقيت. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة عندما تصدقت بكل الشاه إلا الكتف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لحم الكتف، فقالت عائشة ذهبت الشاه وبقي الكتف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الكتف وبقيت الشاه، لأن هذا الكتف يؤكل فيفنى لكن باقي الشاه باقية عند الله عز وجل، باقية عند الله تبارك وتعالى، يربيها كما يربي أحدكم فلوه. إن الصدقة تقع في يد الله جل وعلا قبل أن تقع في يد الفقير، وإن الله عز وجل يربيها لأحدكم أو يربيها لأحدكم أي ينميها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، المهر الصغير الفرس الصغير تربيها كذا حتى يكبر، كذلك الله جل وعلا ينمي هذه الزكاة لك، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء. فليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. أيضا خامسا إنفاق المال سبب للأجر الكبير عند الله عز وجل، يقول ربنا جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والتقتير من صفات البخيل الشحيح الذي سوف يجازى على بخله يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلف. ما من يوم يصبح أي في كل يوم، في صباح كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما، ودعوة الملك مستجابة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فدعوته مستجابة عند الله عز وجل. يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، أي أخلف على من أنفق، فإن هذه الصدقة تزيد المال وتربيه. اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، يعني أتلف مال الممسك. كيف يتلف المال؟ يضيع هباء منثورا من حيث لا يدري المرء. ولد له يمرض ينفق عليه مئات الجنيهات، مصيبة تحدث له يضيع فيها الكثير من المال، تضيع البركة من المال. فمما لا شك عصيان العباد سبب لمحق البركة، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، وكما قال تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فطاعة الله جل وعلا سبب للبركة في الرزق. فالممسك هذا عاصي لله عز وجل فلا بركة في رزقه، فيقول الملك اللهم أعطي ممسكا تلفا. والله عز وجل ما أنزل هذا المال إلا لنستخدمه في طاعته، إلا ليعيننا على عبادته. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فيما أخرجه الإمام أحمد والطبراني أن الله عز وجل قال في حديث قدسي إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لما أنزل الله جل وعلا المال؟ من أجل عبادته، من أجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فلا تمسك هذا المال ولا تخرج الحق الواجب من هذا المال ولا يمنعك هذا المال عن عبادة الله عز وجل. فهذا المال نزل ليعينك على عبادة الله جل وعلا لا ليمنعك، فإذا منعك فقد استخدمته في غير ما أنزل له. فيقول تعالى: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول: لو كان لابن آدم واد أي من ذهب أو من مال لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أيضا ينبغي أن تعلم أن من هذه الأصول، أصل السادس، أن هذا المال قوام الحياة. قوام الحياة أي به تقوم الحياة، عصب لهذه الحياة، بل هذا المال هو أحد مقاصد الشريعة الخمسة المطالب الحفظ، المطالب بحفظها. فحفظ المال أحد مقاصد الشريعة التي طالبنا الله جل وعلا بحفظه: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ النسل، حفظ المال. فالله جل وعلا أمرنا بحفظه، فقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي يجب علينا أن نحافظ على هذا المال فلا نؤتيه سفيها. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، لا يحسن التصرف في المال، فلا نعطي هذا المال للسفهاء. وكذلك من باب المحافظة عليه نهينا عن التبذير والإسراف في هذا المال لئلا يضيع. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأيضا من أجل المحافظة عليه أمرنا بكتابته إذا أقرضناه لئلا يضيع. قال تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الآية. فأمرنا بكتابة الدين حتى لا يضيع. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا كره لنا إضاعة المال، وجعل الله جل وعلا حد السرقة للمحافظة على هذا المال. فقال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فأمرنا تبارك وتعالى بالمحافظة عليه، وأبيح لنا أيضا المدافعة عنه ولو أدى إلى القتل، يعني المدافعة عن المال ولو أدى إلى قتل الشخص فيموت عند ذلك شهيدا، من قتل دون ماله فهو شهيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى أن يحفظ ماله، فمن دعائه صلوات الله وسلامه عليه إذا سافر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وسوء المنقلب في المال والأهل أي أنه سأل الله جل وعلا أن يحفظ ماله إذا سافر. الأخ أحمد السقاني يخرب في بعض الناس يحتاجونه. أيضا هذا المال جعل الله جل وعلا له قوة مؤثرة كبيرة جدا. هذا المال له تأثير عجيب وتأثير ساحر. هذا المال ربما يسبب في دخول أناس في الإسلام. نسأل: لماذا جعل الله جل وعلا من أسهم الزكاة سهم المؤلفة قلوبهم، أو سهم المؤلفة قلوبهم، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فجعل سهما للمؤلفة قلوبهم، لما؟ لأن هذا المال له تأثير شديد في القلوب، يجعل هؤلاء الناس يميلون إلى هذا الايه، إلى هذا الدين، فنأتلفهم بإعطائهم هذا المال. فهذا المال له تأثير كبير على القلوب. لذلك أيضا يعطى زعماء الكفار من هذا المال لما؟ ليجلب قلوبهم إلى الإسلام، وهؤلاء إذا أسلموا أيضا دخل أتباعهم في هذا الدين. فالله جل وعلا يعطي رؤساء هؤلاء ليأتلفهم، لما؟ ليدخل من هم تحت رعايتهم أو تحت إمرتهم. وأيضا نهينا عن دفع هذا المال لاستمالة قلوب الحكام والقضاة لكي يحكموا بالجور، يعني لا ندفع هذا المال رشوة حتى نميل القلوب لنا وتحكم بالجور، بالجور لنا. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كيف؟ بأنكم تعطوا أموالنا للحكام والقضاء رشوة ليجوروا في الحكم وتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيضا قد خوفنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه من فتنة المال، فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكته. يعني قال: لا الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. فأقول: لا الفقر أخشى، أنا لا أخشى الفقر، لكن أخشى عليكم الغنى يجعلكم تتنافسون في هذه الدنيا فتهلكوا. وقال أيضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. ابتلينا بالضراء كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فابتلوا بذلك، ابتلوا بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس فصبروا، ثم ابتلينا بالسراء أي وسع الله جل وعلا عليهم ورزقهم الأمن إلى غير ذلك، فلم يصبروا على ذلك، فلم ينجحوا في هذا الاختبار، وعلم أن الفتن حدثت بعد ذلك. وأيضا روى البزار من حديث ابن مسعود عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنما أهلك من كان قبلكم الدينار والدرهم، إنما أهلك من كان قبلكم الدينار والدرهم وهما مهلكاكم، أي هذه الأموال ستهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. وروى البزار أيضا من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو روى البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه، يعني رأى على وجوههم أثر الجوع، فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها. إنه سيأتي زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد، أي يأتيه في الغداء قصعة من الإيه؟ من الثريد، يعني فتة ولحمة في إليه في الغداء، ويراح عليه بمثلها وفي آخر النهار كذلك، يعني الصبح وبالليل بيأكل فتة ولحم. هذا هي معنى الكلام: سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليها بمثلها. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير، يعني احنا في الوقت ده أفضل. قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، أنتم في هذا اليوم في يوم هذا الفقر والجوع في وجوهكم خير منكم في ذلك اليوم الذي تفتح عليكم فيه الدنيا. وأيضا روى الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ طلع علينا مصعب بن عمير رضي الله عنه ما عليه إلا بردة له مرقوعة، ما عليه إلا ثياب واحد مرقع. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم. معروف مصعب بن عمير كان من أغنياء ليه؟ كان من أغنياء العرب، ثم لما دخل الإسلام منعه أهله كل الأموال فتركها لله عز وجل. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردة مرقعة بكى لما كان من حاله بالأمس وحاله ليه وحاله اليوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، يعني يلبس جلبية الصبح وجلبية إيه بالليل، يقول كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، يعني يتحط الأكل وتشال وتحط إيه ويتحط غيره، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، يعني كسوتم الطين والإيه والحجارة بالستائر وغير ذلك. هذا دليل على الإيه على الزينة والتفاخر في هذه الدنيا والفخفخة في هذه الإيه في الحياة والتمتع بهذه الزينة. فيعني يقول كيف بكم إذا فعلتم ذلك وإذا حدث ذلك؟ قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم، يعني نتفرغ للعبادة ونكفل المؤونة، يعني خلاص يبقى عندنا أموال كتير مش محتاجين نحن نتعب، فحنتفرغ لليه للعبادة، فنحن يومئذ نكون أفضل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أنتم اليوم خير منكم يومئذ، كما قال في الحديث الايه الآخر: وهم جوعى، أنتم اليوم خير من هؤلاء التي تفتح عليهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلهم فيهلكوا كما هلكوا. أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من عبودية المال، فقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، أي شقي وهلك عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. الخميصة نوع من الثياب، نوع من الثياب الحسنة. تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة إن أعطي راضية، يعني إن أعطته المال إيه راضية، وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، يعني تعس عبد المال وعبد الخميصة، يعني عبد المظهر، يعني الشقاء والهلاك لعبد المال ولعبد المظهر. وما معنى أن يكون المرء عبدا للمال؟ أي أنه يحب هذا المال حبا يقدمه على طاعة الله عز وجل، يوالي من أعطاه ويعادي من منعه، كما قال في الحديث: إن أعطي راضي وإن لم يعط سخط. فإن أعطي راضي ولو بالحرام، وإن منع سخط ولو بالحق، يعني كأنه يوالي ويعادي على هذا المال، يحب ويبغض على هذا المال، فأصبحت موالاته ومعاداته على أمر من أمور الإيه من أمور الدنيا، لم تصبح الموالاة لله ولا المعاداة لله، لم يصبح الحب في الله والبغض في الله، لكن هو يحب من أعطاه ولو بباطل ويكره من منعه ولو بحق، فإن أعطي رضي وإن لم يعطي سقط. فهكذا صار عبدا للمال، لأنه ينبغي أن تكون المحبة لله والبغض في الله، من أحب في الله وكره في الله فقد استكمل الإيمان، فلن ينال عبد طعم الإيمان حتى تكون محبته لله وبغضه لله عز وجل، فإن لم يكن العبد كذلك فلن يذق طعم الإيمان. فهذا أصبحت محبته وبغضه للدرهم، فمن أعطاه أحبه ومن منعه أبغضه، فصار عبدا للمال بهذا الإيه بهذا المعنى، أنه يوالي ويعادي من أجل المال. وكذلك من أجل الإيه؟ المظهر. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد للمال، لأن أصبح إنه إيه؟ يوالي ويعادل من أجل هذا المال، وسماه عبد للقميصة أي عبد للمظهر أيضا لأنه يوالي ويعادي من أجل ذلك. فيقول تعس أي هلك وشقي، هذا عبد الدرهم وعبد الدينار عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سقط. تعس وانتكس، الانتكاس اللي هو معاودة المرض، بعد الصحة يعود إليه المرض، يعني المريض لما يشفى كده ويعود يقول له إيه جات له نكسة، فيقول تعس وانتكس. وإذا شيك فلن تقش، إذا شيك فلن تقش يعني إذا أصابته شوكة لا يستطيع أن يخرج هذه الشوكة، وإذا شيك كناية على أنه إذا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هكذا إذا شيك فلن تقش، يعني إذا أصابته شوكة إذا وقع في فتنة سقط والعياذ بالله، وهذا هو الخسران المبين، لأن موالاته ومعاداته لم تكن لله لكن كانت للدرهم والدينار والمظهر. ثم يقول عليه السلام طوبى لعبد، هذه كلمة مدح وثناء، طوبى أو قيل أنها شجرة في الجنة، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أي مجاهد في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن كان في مقدمة الجيش كان في مقدمة الجيش، أي يؤدي عمله على أحسن وجه ولا يترك مكانه إلى أي مكان آخر، فإن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة أي يسقي القوم، وعادة السقاه يكون في مؤخرة الجيش، فإن كان في المقدمة كان في المقدمة، إن كان في المؤخرة كان في المؤخرة، أي يقوم بعمله على وجه التمام والكمال ولا يعلم بين الناس ولا يؤبه له، ولذلك قال إن استأذن لم يؤذن له، فهو غير معروف، فعمله خالص لله عز وجل، فطوبى له. لا كهذا عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد المظهر، هذا أراد أن يظهر بين إيه؟ بين الناس، هذا تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، لكن طوبى للآخر الذي يعمله لله، يعمل العمل لله إن كان في الحراسة أو كان في غيرها، لا يبغي شهرة ولا يبغي مالا لكن يبغي وجه الله جل وعلا بعمله، فطوبى لهذا العبد، والآخر تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من مغبة هذا المال ومن عبوديته، ويقول عليه السلام أن هذا الأمر إذا استشرى في أمة فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل، فيقول عليه الصلاة والسلام إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل، من أجل زيادة المال فقد يرابي المرء بهذا المال، فقد يرابي المرء أو قد يأكل من هذا المال ربا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، ويقول عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع، فهو حديث صحيح، درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية، يزني الرجل 36 مرة، هذا أهون عند الله عز وجل من أن يأكل درهما من الربا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، الربا وإن كثر يعني إن حسبته كتير وعمال يزود لك مالك بتحطه في البنوك وعمال يطلع لك ربا كتير، فعاقبته إلى قل لا بد وأن يقل، لأن الله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله عز وجل توعد آكل الربا بحرب منه ومن رسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولم يتوعد الله عز وجل مرتكب لإثم بالحرب إلا آكل الربا، فهذا ذنب عظيم جدا وسبب لفساد الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، مش هيهمه، المهم أن المال يأتيه إيه وخلاص، وكل ذلك كائن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبين لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن فتنة هذه الأمة هي المال، فقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. معنى الكلام إن لكل أمة من الأمم فتنة تختص بها تكون سببا لضلالها وعصيانها، كما أخبر بأن غالب فتنة بني إسرائيل كانت في النساء مع وجود غيرها من الفتن، إلا أن هذه الفتنة هي الغالبة. وكذلك أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن فتنة المال هي الغالبة على هذه الأمة، وإن كان هناك من الفتن غيرها. وأيضا فتنة الأمة هذه المال كما قال عليه السلام، أي أن أكثر ضلال أو أكثر ضلال أمتي وسبب عصيانها يكون بسبب المال، فإن الحرص على المال والانشغال بجمعه دون الأخذ بالاعتبار ما سيؤدي إليه جمع المال من كثرة الحساب عليه، وكل ما يجمع المال كل ما حيزده حساب على هذا المال الذي جمعه، وتتعدد عليه الحقوق مثلا للفقراء والمستحقين، فإن صاحب هذا المال يعرض نفسه للهلاك والخسران بسببه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم، اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال، يحب كثرة المال، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، كلما كان المال قليل كلما كان الحساب يسير، كلما كان المال كثيرا كان الحساب عسيرا، فقلة المال قلة للحساب. فيقول: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت والموت خير له من الفتنة، وكان من دعائه: اللهم إن أردت فتنة بالقوم فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتوني، واللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، فكان هذا من دعائه، يتمنى الموت إن كان سيكون هذا الموت خيرا له، فإن كان فتنة في القوم سيقع فيها فالموت خير له، ومع هذا يكره الناس الموت كما قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي يقتاتون به، وفي رواية: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، أي ما يكفيهم، فلم يسأل الغنى المطغي ولم يسأل الفقر المنسي، لكن سأل التوسط، سأل ما ما يكفي عليه الصلاة والسلام. كذلك لا يخفى ما يؤدي إليه الحرص على طلب المال من تضييع حق الله عز وجل في العبادة، لابد إنه لو حرص على جمع المال سيضيع حق الله عز وجل في العبادة، وينشغل عن الواجبات كالصلوات المفروضة وحضور مجالس العلم وترك العناية بتربية الأولاد الذين سيسأل عنهم يوم القيامة وإصلاح البيت والأهل، حيث لا يجد الرجل وقتا لتعليم أولاده وأهله ويربيهم التربية الصالحة، فيتركهم عرضة للانحراف والضياع وهو المسؤول عنهم أمام الله عز وجل يوم القيامة. هذا المال يميل به عن طريق عن طريق الخير، وقيل: ما سمي المال مالا إلا لأنه يميل بأهله، أنه يميل بأهله. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما سميت الدنيا دنيا لأنها دنية، لأنها دنية، وسمي المال مالا لأنه يميل بأهله، لأنه يميل بأهله. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد تحذير من الحرص على المال، وبين أن فساد دين المرء من حرصه على الإيه؟ على المال. فيقول هذا المثل العظيم صلوات الله وسلامه عليه الذي رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث كعب بن مالك، يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا مثل عظيم ضربه لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه لفساد دين المرء المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين، كما في بعض الروايات: يأتيان في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. ومعلوم أنه والحال كهذه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين إلا القليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه، وهذا الإفساد ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أن يكون أكثر. يشير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثل العظيم أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين في هذه الحالة إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف. ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان، ما ذئبان ضاريان جائعان، كما في رواية: أرسل في غنم بأفسد لها، أي للغنم، من حرص المرء على المال والشرف لدين. يعني ذئبين جائعين ضاريين راحوا في غنم بالليل وصاحب الغنم مش موجود، فلما الذئبين جائعين ومتوحشين والغنم لوحده والدنيا ليل، هيعملوا ايه؟ هيموتوا كل الغنم ولا ينجو من الغنم إلا القليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حرص المرء على الشرف ذئب، يمثله بإيه؟ بذئب، وحرص المرء على المال ذئب آخر، هذا ودينه هو رأس ماله كهذا الغنم، يمثل هذا الغنم برأس مال المرء ليه؟ المسلم، دينه هو إيه؟ دينك، دونك، لحمك، إيه؟ دمك. فهذا مالك دينك أو رأس مالك يضيع بحرصك على إيه؟ على المال، كما يضيع هذا الغنم من إفساد الذئبين. فالمال ذئب يأكل من دينك كما يأكل هذا الذئب من الإيه؟ من الغنم، وكذلك حرصك على الشرف يأكل من دينك. فإذا كان الذئبان الجائعان يأتيان إلى الغنم غاب عنها رعاؤها ليلا فهما مفسدان في هذا الغنم ولا يبقى منه إلا ليه؟ إلا القليل، كذلك إفساد الحرص على المال والشرف لدينك قد يساوي هذا الإفساد أو إيه؟ أو أكثر. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أولا، الحرص على المال الذي يفسد دينك أيها العبد على نوعين، كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، له رسالة لطيفة شرح فيها هذا الحديث وحده، شرح فيها هذا الحديث إيه؟ وحده، وحديث ما ذئبان جائعان. يقول: الحرص على المال على نوعين. النوع الأول شدة محبة المال، أنه يحب المال حبا إيه؟ جما، كما قال تعالى: تحبون المال حبا جم، لكنه لا يطلبه من حرام، لا يطلبه من إيه؟ هو يحب المال مع شدة طلبه له من الوجوه الإيه؟ المباحة. ويبالغ في طلبه ويجتهد في تحصيله. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن الحرص على المال يأكل من دين العبد. والحرص على المال على نوعين، أولهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة ومع المبالغة في طلبه والجد في تحصيله مع الجهد والمشقة، يعني تعب يتعب بالليل والنهار لتحصيل هذا المال من وجوهه المباحة. هذا يكفي أن نقول إن الله عز وجل يبغض هذا. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبغض كل جعذري جواظ. جعذري يعني معناه فظ وغليظ ومتكبر. إن الله يبغض كل جعذري يعني فظ وغليظ ومتكبر. جواظ يعني جموع منوع، يعني عمال يجمع في المال ولا يعطي حق هذا الايه المال، يعني يجمع ويمنع النفقه الايه الواجبه والزكاه الايه الواجبه. جموع منوع معناها جواظ. فان الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب في الاسواق. السخاب يعني كثير الضجيج والخصام، صوته عالي وعمال يتخانق معاده ويزعق معاده في داخل الاسواق. ان الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب في الاسواق جيفة بالليل، يعني طبعا بيتعب طول النهار فراح نايم بالليل زي الايه زي الميت. جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بالدنيا جاهل بالاخره. ان الله عز وجل يبغض هذا. هذا الحديث رواه البيهقي من حديث ابي هريره عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. وفي رواية الرسول صلى الله عليه وسلم يصف هؤلاء أنهم خشب بالليل صخب بالنهار. خشب بالليل يعني زي الخشب، يعني نيام ها زي ليه زي الأتيل كما نقول، يعني خلاص لا حركة كالجيفة. خشب بالليل صخب بالنهار، أصواتهم عالية وضجيج إيه وضجيج عالي، أي إذا جن عليهم الليل سقطوا نياما كأنهم خشب، وإذا أصبحوا تصاخبوا على الدنيا شحا وحرصا. وهذا النوع لو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف لكفى بذلك ذما، لكفى بذلك إيه ذما، لأنه كان يمكن أن يستثمر هذا العمر الشريف في طاعة الله عز وجل وفي تحصيل الدرجات العلا، لكنه ظل يجمع مال، سيترك هذا المال ويرحل ويبقى حساب هذا المال عليه، فيجمع لمن لا يحمده على جمعه ويقدم على من لا يعذره، فسيسأله على كل جزء من هذه الأموال كيف أتى، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما إيه وفيما أنفقه. فإذا كان الأمر كذلك فكفى بهذا الحرص ذنب وإن كان لا يفعل محرما. وقيل لبعض الحكماء إن فلان جمع مالا، فقال هل جمع وقتا ينفقه فيه؟ يعني الرجل عنده ملايين وعنده أو ألفات أو كذا، عنده أموال كثيرة، قال هل جمع وقتا ينفقه فيه؟ قيل لا، قال ما جمع شيئا. ما جمع إيه؟ ما جمع شيئا. وكما قيل الرزق مقسوم، الرزق مقسوم والحريص محروم. حريص عمال يجمع وما يصرفش، عمال يجمع وما يصرفش، وحيموت وحيسيبه ليه لغيره. فالحريص ايه محروم، الرزق مقسوم والحريص محروم. ابن آدم إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، فإن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. إن الله عز وجل جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فهذا النوع الأول من الحرص على المال، وهو أن يحصل هذا المال من وجوهه المباحة. النوع الثاني يزيد على الأول بأنه يجمع المال من الوجوه الايه؟ المحرمة، يأخذ رشوة ويأخذ أموال بالباطل ويأكل ربا، فيحصل هذا المال من الوجوه الايه؟ من الوجوه المحرمة. فلا يكتفي بأن يطلب من المباح، بل يطلب من المحرم أيضا، ويمنع الحقوق الواجبة عليه. النفقة الواجبة عليه لا يفعلها، الزكاة الواجبة عليه لا يخرجها. فهذا هو الشح المذموم، ده اسمه ايه؟ الشح المذموم، الذي أخبر ربنا جل وعلا أن من اتقى هذا الشح فقد فاز وقد أفلح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان بعض الصحابة رضي الله عنه يطوف بالكعبة ولا يدعو إلى هذا الدعاء: اللهم قيني شح نفسي، اللهم قيني شح نفسي. فقيل له: تدعو بهذا الدعاء فقط، لما؟ قال: إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت الشر كله. فهو هذا السبب لكل إيه؟ لكل شر. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، يعني الحرص على المال وجمع المال من الوجوه المباحة والوجوه المحرمة ومنع الحقوق الواجبة. اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، يعني قطعوا أرحامهم، أمرهم بالقطيعة فإيه؟ فقطعوا. وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وفي صحيح مسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال الطائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها، يعني يأخذ أشياء من الحرام ويمنع الحقوق الواجبة عليه. والبخل هو إمساك ما في يدك. قيل: الشح هو أشد من البخل. الشح أن تبخل بما في يد غيرك، والبخل أن تبخل بما في إيه؟ في يدك. ومن هنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في مؤمن، لا يكون المؤمن شحيحا أبدا، أي لا يجمع مالا من حرام، ولا يمنع النفقة الواجبة ولا الحقوق الواجبة عليه. هذا لا يجتمع في مؤمن أبدا، لا يجتمع الشح والإيمان في مؤمن. ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدين والإيمان بلا شك نقصا إيه؟ بينا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى من دينه في هذه الحالة إلا الإيه؟ إلا القليل. واعلم يا عبد الله أن المال لا يذم لذاته، المال في نفسه كما ذكرنا قوام الإيه؟ قوام الحياة. فلا ينبغي أن يفهم من كلامنا السابق في هذا المبحث أن الإسلام يدعو أتباعه إلى التخلص من المال بالكلية والإقبال على ذكر الله فقط، ليس الأمر كذلك، بل إن الإسلام دين حياة وآخرة، دين لهذه الدنيا والآخرة. فالإسلام هو الدين الوحيد الذي وائم ووازن بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد في هذا الكائن البشري، فلم يطغي بجانب على جانب إيه؟ على جانب آخر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، أو نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، حديث صحيح، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، يحب العبد التقي وغني، فحيتقي الله في إيه؟ في ماله. أو كما قال في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، خلاص يبقى هو أعطاه الدنيا، أعطاه مال وعلم، فهو ينفق ماله ويتقي الله جل وعلا فيه، يعمل في ماله بعلمه، يعمل في ماله بإيه؟ بعلمه، يعني يخرج النفقة الواجبة والحقوق الواجبة عليه ويتقي الله عز وجل في هذا الإيه؟ في هذا المال. فهذا في أفضل المنازل. شوف أفضل المنازل، رجل أعطاه الله جل وعلا مالا وإيه؟ وعلما، وآخر أعطاه علما ولم يعطه مالا، فقال لو كان لي مثل فلان أي من المال لعملت فيه مثل ما يعمل. قال فهما في الأجر سواء، إنما الأعمال بالنية. وآخر أعطاه الله، ده الثالث، أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، فهو يسرف في هذا المال ويضع هذا المال في غير إيه؟ في غير حله، فلا يتقي الله جل وعلا في هذا الإيه؟ فهذا المال فعليه وزر هذا الإيه؟ هذا المال. وآخر لم يعطه الله جل وعلا لا مال ولا علم، فقال لو كان لي مال لعملت في مالي مثل فلان السفيه، الذي لا يضع المال في موضعه ولا يحسن التصرف فيه. قال فهما في الوزر إيه؟ في الوزر سواء. الشاهد أن الرجل الصالح مع المال الصالح فنعم العبد، نعم الرجل الصالح، أو نعم المال الصالح مع العبد الإيه؟ مع الرجل الصالح. وأيضا الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإذا كان معك مال فينبغي أن يأتي أثر هذا المال عليك وعلى أهلك وإيه؟ وولدك دون تبذير ودون تقتير. خير الأمور أواسطها، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو ديننا، لا لبس المرقع من الثياب مع قدرتك على لبس الحسن من الثياب، ولا أكل الخشن من الطعام مع القدرة على أكل اللين من الطعام والطعام الإيه؟ الحسن. لا، ليس ديننا يأمر بهذا، لكن دين وسط، دين إيه؟ دين وسط. فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأيضا عثمان رضي الله عنه عندما جهز جيش العسرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عمل عثمان كان إيه؟ كان صيام؟ كان قيام؟ لا، لم يفر بهذا، بهذه المنزلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصيام ولا بكثرة قيام، لكن بإنفاقه في سبيل الله. فلا بد، لكن لا بد يا عبد الله أن يكون هذا المال الذي تنفقه في يدك لا في قلب. هذا هو الشاهد، هذا هو الذي لم يفهمه أعداء الإسلام من الإسلام. نعم، المال يكون في يدك لا في قلبك. فيعني ميدان الدنيا وكل ما فيها لابد أن يكون في الإيه؟ في اليد. ميدان الآخرة والطاعة لابد أن يكون في الإيه؟ في القلب. هكذا، لا تعارض بين هذا وبين ذلك. أخيرا، ما سبيل النجاة من فتنة المال، من هذه الفتنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى من هو دونك مالا ولا تنظر إلى من هو فوقك. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، كما ذكرنا من قبل. أيضا اعتبر بحياة النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، ماذا كانت حياته؟ كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني شهرين ثلاث أهلة، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ نار عليه الصلاة والسلام. كان ينام على حصير عليه الصلاة والسلام حتى أثرت الحصير في جنبه، ويدخل عليه عمر رضي الله عنه يقول ينام ملوك كسرى وفارس والروم على الدباج والحرير وينام الرسول صلوات الله وسلامه عليه على الحصير. قال يا عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هكذا يعلمهم صلوات الله وسلامه عليه. فاعتبر بحياة نبيك صلوات الله وسلامه عليه. الرسول عليه السلام الغرفة التي كان يعيش فيها لا تتجاوز المترين في الثلاث، مترين في ثلاثة، بل قد تكون أقل. إذا رفع يده صلوات الله وسلامه عليه طالت سقف الحجرة، هذه هي حجرة النبي، هذا هو منزله وسلامه عليه، هذه دنياه. وكان يقول اللهم اجعل رزقي تحت ظل رمحي، حياته جهاد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه، فكان لا يبقى على هذه الدنيا. لما؟ لأنها حتى ولو أتت فهي في يده صلوات الله وسلامه عليه. أتى إليه الذهب من اليمن فقام عليه الصلاة والسلام لتوه ووزعه ولم يبق منه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فاعتبر بحياة نبيك صلوات الله وسلامه عليه، هذا يعينك على الخروج من هذه الفتنة. أيضا الإيمان بالقدر، هذا أمر عظيم. إذا آمنت بما قسم الله جل وعلا وأن ذلك مقدر، هذا يعينك على أن ترضى. فكما ذكرنا أن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرضه كراهة كاره، فلن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا برفق، لا تجري قرية الوحوش. غير رزقك ما حتاخذ، وغير عمرك ما حتاخذ، فلن يزيد عمرك لحظة ولن يقل، فلما تجبن؟ ولن يزيد رزقك أيضا شيئا ولا يقل شيئا، فلما تدني نفسك لغير الله عز وجل؟ لما تذل نفسك يا عبد الله؟ إذا علمت هذا تعيش سعيدا، تعيش بعزتك وكرامتك، كرامة المسلم. واعلم أيضا يا عبد الله أن السعادة ليست في جمع المال، لست أرى السعادة جمع مال، لكن التقي هو السعيد. السعادة ليست في جمع الايه؟ في جمع المال. انظر إلى أغنى بلاد العالم، السويد مثلا، أكثر نسبة انتحار في السويد مع أنهم أكثر الناس مال. فألا بذكر الله تطمئن القلوب، مش ألا بالأموال تطمئن القلوب. اطمئنان القلوب به بطاعة الله عز وجل، بالقرب من الله تبارك وتعالى، هنا تطمئن النفس وينشرح الايه؟ وينشرح الصدر. وأيضا لا يؤمن أبناءك من بعدك المال، لا يؤمن أبناءك من بعدك المال. صحيح لأن تترك أبناءك أغنياء خيرا لك من أن تتركهم على يتكففون الايه؟ الناس، لكن لا تحرص على جمع المال من أجل الايه؟ من أجل الأبناء. كما قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيضا عليكم بزيارة القبور يا عباد الله، عليكم بزيارة الايه؟ بزيارة القبور، فأنها تذكركم الايه؟ الآخرة، وتزهدكم في المال وفي الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا. يعني سائل يقول، أو سائلة تقول أن الله جل وعلا رزقها مال ميراث من أحد أقاربها أو من أمها، وهي تنفق في سبيل الله من هذا الميراث، ويمنعها زوجها من أن تنفق من مالها، من أن تنفق من مالها، ليس له الحق في ذلك، ليس له الحق في ذلك، فهي لها مال، هي حرة التصرف فيه. نعم، من تمام قوامة الرجل أن تستأذنه، فلا تتصرف في مالها إلا بإذنه، لا تتصرف المرأة في مالها إلا بإذن زوجها، هذا من تمام الإيه؟ من تمام القوامة، مجرد استئذان. لكن لو منعها أن تخرج هذا المال في حله أو في حقه فلا طاعة له في ذلك. فإذا كانت تعطي من هذا المال في وجوه الخير هو مالها، فليس له أن يمنعها من هذا المال. وكذلك إذا أرادت أن تعطي أهلها، صحيح لا تخرج مالا نفقة أو لأهلها من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، لكن مالها هو، إن أخرجته ولو بغير إذنه فليست آثمة بذلك. سائل يقول: ذكر في عدد سابق لمجلة التوحيد أن آكل الربا يخلد في النار، استدلالا بقوله تعالى: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن أكل الربا كبيرة من الايه؟ من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، فهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأحاديث الشفاعة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فصلوات الله وسلامه عليه يشفع لأهل الكبائر من هذه الأمة، يخرجهم من النار. لكن الآية محمولة على المستحل للربا. المستحل يعني إذا قلنا ذلك أنه هو الخلود في النار، الخلود الأبدي في النار، فهذا للمستحل له، أي الذي يقول إنه حلال ولا يعتقد ما حرمه الله عز وجل، أي أنه يجحد أمر الله عز وجل ويرد أمر الله تبارك وتعالى في تحريم الربا، فهذا كافر. لكن من يقر بذلك لكن يعصي ويأكل الربا، هذا مرتكب لكبيرة لا يخلد في النار، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. سأل يقول: أضع أموالي في البنك ولكن أتبرع بكل الأموال أو أموال الفائدة في آخر العام. نقول: ليته ما وضع وليته ما تبرع. لما؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأيضا وضع هذا المال بهذه الصورة يساعد هذه المؤسسات على العمل بالربا وعلى قيامها، فينبغي أن نتقي الله جل وعلا في أموالنا. وقد سمعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن درهم واحد يأكله العبد من الربا وهو يعلم أشد عند الله عز وجل من 36 زنية، فليتحرى ولينظر الأماكن التي تتقي الله جل وعلا وتعمل بشرع الله ويضع أمواله فيها. وما حكم زكاة مالي؟ هل تحسب على الأصل أم الأصل والفائدة؟ قلنا أن هذه الفائدة محرمة، ينبغي أن تخرج في وجوه الخير، وزكاة الأموال تحسب على الأصل والربح إذا كان الربح حلال. لو كان رأس مالك 10,000 وربحت 2,000 بقوا 12,000، يبقى الزكاة على 12,000 إذا بلغ، إذا مر على 12,000 دول حول عام هجري، ها؟ يبقى الزكاة على الإيه؟ على رأس المال وعلى الخارج أو ربح رأس المال. جدتي تأخذ معاش ثم تزوجت، فهل المال الذي تأخذه من المعاش حرام أم حلال؟ وما هو السحت؟ جدتي تأخذ معاش ثم تزوجت، أي كأنها تأخذ معاش لأنها مطلقة، ثم أو مات زوجها أو أرمل، مش كده؟ ثم بعد ذلك تزوجت ولم تبلغ أنها إيه؟ أنها تزوجت وما زالت تأكل هذا الإيه؟ هذا المال. لا ينبغي لها أن تأكل هذا الإيه؟ المال. سأل يقول: إني لقيت مبلغ من المال وهو مبلغ بسيط 50 جنيه، وإني أعلنت عليها في المكان وفي المسجد المجاور، وقال لي أحد الإخوة: يجوز أن أنتفع به لحين مرور سنة. نعم، تضمن هذا المال لمدة عام، تضمنه، لا بأس أنك أنت تستخدم 50 بعد ما عرفت المال، بتعرف كل يوم لمدة أسبوع، وبعدين بتعرف كل أسبوع لمدة شهر، وبعدين بتعرف كل شهر لمدة سنة. بعد ذلك لك أن تستخدم هذا المال إن كنت في حاجة إليه أو تتصدق به. في حديث قدسي يذكره القائل هنا عن الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدته، ومن عبادي ما لا يصلحه إلا الغنى ولو أفطرته لأفسدته. المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، لكن لا أدري مدى صحة السنة. المعنى صحيح إن الله عز وجل يغني هذا ويفطر هذا، ولو أغنى هذا الفقير لفسد، ولو أفقر هذا الغني لإيه؟ لفسد. وهذه من حكمة، من حكمة الله عز وجل أن يضع الغنى والفقر في موضعه. الحكمة هي وضع الأشياء في إيه؟ في مواضعها الصحيحة. فإغناء هذا وإفقر هذا من الحكمة، لأنه لو أغنى هذا الفقير كان خلاف الحكمة، ولو أفقر هذا الغني الذي خطر أن يكون غنيا لكان خلاف الإيه؟ لكان خلاف حكمة الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.